ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا يهديهم ربهم بإيمانهم تجري دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم

وَأَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ

الحق وما على الله الكذب يوم

قل انظروا ماذا من عباده وهو